لقد سبقوك بأبعد ما بين المشرق والمغرب في الفضيلة. على كل قضية الظهر هذا يعني لا صح يدل على أنه سيتخلف من أجل أن يسلم عن مسلم الظهر ويطلب منه الدعاء، فلا يكون فلا يصلح يكون شاهدا للجمعة. هنا لما قال شعبة لم يسمع الحكم من مقتل إلا 5 أحاديث، قال الشيخ مشاكر في التهذيب وعدها يحيى القطان: حديث الوتر والقنوت وعزمة الطلاق وجزاء الصيد والرجل يأتي امرأته وهي حائض. قال ابن أبي خيثمة في تاريخه عن علي بن المديني عن يحيى، يعني هذا الخمسة وهذا ليس منها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السواك والطيب يوم الجمعة. قال حدثنا علي بن الحسن الكوفي قال حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. قال وفي الباب عن أبي سعيد وشيخ من الأنصار. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة: باب السواك والطيب يوم الجمعة. باب السواك والطيب يوم الجمعة. السواك والطيب يوم الجمعة لا شك أنه مطلوب، الإنسان يستاك الجمعة وغير الجمعة، وكذلك يوم الجمعة لا تطيب، وكذلك يتجمل ويلبس أحسن الثياب، كل هذا سائغ وكل هذا مشروع. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني عرض عليه عمر رضي الله عنه جبة وقال لو اشتريتها تتجمل فيها للجمعة وللعيدين، فقال إنما يلبسها من لا خلق له يوم القيامة، وهي لأنها من حرير، فإذا أصل التجمل. وكذلك فالإنسان يستعمل الطيب عندما يذهب للجمعة، كل ذلك سائر ولا محذور فيه. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث: حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن يمس من الطيب، فإن لم يجد فالماء له طيب. الماء له طيب يعني الماء يعني ينظفه، لأنه لما اغتسل فإنه تنظف من الأوساخ ومن الروائح الكريهة، فيكون يعني معناه أنه ليس فيه رائحة يعني سيئة. فالحديث ضعيف غير ثابت، ولكن لما يتعلق بالسواك واستعماله فإنه كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وبالنسبة للتطيب كذلك، الإنسان يخرج المسجد برائحة طيبة ويلبس ثيابا جميلة، كل هذا سائغ ولا بأس به. وأما ما جاء في هذا الحديث وأن الماء له طيب، فإن ذلك غير ثابت لوجود منهم موصوفين بالضعف من رجال هذا الإسناد. قال حدثنا علي بن الحسن الكوفي. علي بن الحسن الكوفي محتمل 3 أشخاص، إلا أن أقربهم قيل إنه ابن ماني أو إيش. علي بن حسن الكوفي الماني. الماني وهذا مقبول أخرجه الترمذي. علي بن حسن اللاني بنون كوفي صدوق. ليش؟ اللاني؟ كيف؟ اللاني؟ أين باللام؟ اللام باللام؟ نعم باللام نعم. ثم قال بعد علي بن حسن الكوفي مقبول من العاشر، هذه مقبول؟ إذا كان قال هو الذي قبله؟ إيه بس هذه مقبول من العاشر، هذه من زيادة الأشباه. الذي كلمة مقبول من العاشر. الموجود في الثانية علي بن حسن الكوفي كأنه الذي قبله. كأنه الذي قبله. والذي قبله قال عنه صدوق. ورمز له في. وهنا رمز له في. وهنا رمز له في. على كل هو سواء كان يكون صدوقا أو مقبولا، الإشكال ليس فيه إنما في الذي فوق. عن أبي يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي. أبي يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي وهو ضعيف أخرج له مسلم بن ماجه.

يقرأ فيهما، أي أنه يقرأ بسبح أصحاب الكلالة والغاشية في العيد، ثم في نفس اليوم عندما يصلي الجمعة يقرأ سبح أصحاب الكلالة وهلكات حزب الغاشية. وفيه يعني أن تجميع يوم العيد وأن الناس يجمعون، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يفعل ذلك، وأنه كان يصلي الجمعة ويصلي العيد. وقد جاء في الحديث الصحيح أن من يوافق عيد يوم جمعة فإن الجمعة تسقط عن من حضر العيد، ولكن التجميع لا بد منه، فإن الناس الإمام يجمع ومن حضر يحضر ومن لم يحضر فإنه معذور، لأنه حصل الاجتماع الذي في أول النهار في صلاة العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في هاتين السورتين، وقد يجتمع جمعة وعيد فيقرأ في العيد بهاتين السورتين وفي الجمعة بهاتين السورتين. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. أبي عوانة هو الضحى بن عبد الله اليشكري، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر. إبراهيم بن محمد المنتشر ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم. عن أبي. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن سالم. عن حبيب بن سالم وهو قال لا بأس به، أخرج له مسلم وأصحاب السنة. لا بأس به ويبنى صدوق، أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن النعمان بن بشير. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي من صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وكان ينسق على الصحابة، وقتل في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات. قال وفي الباب عن أبي واقد. وفي الباب عن أبي واقد الليثي، وهو الحارث بن عمر الحارث بن عوف، أخرجه أصحاب الكتب الستة. وثمره بن جندب. وثمره بن جندب أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وابن عباس. ابن عباس مرة ذكره. قال أبو عيسى حديث ابن عباس البشير حديث حسن صحيح. وهكذا روى سفيان الثوري ومسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو حديث أبي عوانة. سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن فوق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ومسعر بن جدام ثقة من أيوة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وأما سفيان بن عيينة فيختلف عليه في الرواية. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال يروى عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير. عنه. عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير. يعني بزيادة حبيب بن سالم عن أبيه. أبوه مجهول خيار الكلمين. مجهول خيار الكلمين، لكن أولئك الذين هو مصعب وقدام وأبو عوانة كلهم لما ذكروا أباه. ولا نعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه. وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير، وروى عن النعمان بن بشير أحاديث. وقد روي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء. يعني معناه أنه أيضا جاء عنه نحو رواية هؤلاء، وليس ذكر، ليس بذكر لحبيب بن سالم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالعيدين بقاف واقتربت الساعة، كما في حديث أبي واقد الليثي. قال وبه يقول الشافعي. الشافعي محمد بن زيد الشافعي الإمام الفقيه المحدث الحافظ أصحابنا الأهل الأربعة من أهل السنة، وحديث أخرجه البخاري سابقا وأصحاب السنة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه

وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في التكبير في العيدين 9 تكبيرات، في الركعة الأولى 5 قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر 4 مع تكبيرة الركوع. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يكبر 9-5 في الركعة الأولى بعد قبل القراءة، وأما في الركعة الثانية فتكون بعد القراءة قبل الركوع، قبل الركوع يعني 4 ثم يليها تكبيرة الركوع، وأما في الركعة الأولى فإنها تكون في أول الصلاة قبل القراءة. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهو قول أهل الكوفة، وبه يقول سفيان الثوري. سفيان الثوري مر ذكره. هل يعتبر هذا الذي بالسنة؟ لا. خير لا. السنة هو هذا الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يكون اجتهاد أو ما يصح عنه؟ والله ما فيه، لا يصح ما يصح لأ. السبع والخمس. وش اللي يعد معهن وش اللي ما يعد معهن؟ يعني بعد تكبيرة الإحرام 7، وبعد تكبيرة الانتقال 5 من ركعة الأولى إلى ركعة الثانية، عندما يقوم للركوع إلى ركعة الثانية قال الله أكبر يأتي بعدها 5، فتكون 7 بعد تكبيرة الإحرام، و5 بعد تكبيرة الانتقال من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية. هل هناك شيء ظاهر في الحكمة؟ 7 الأولى و5 الثانية. الله أعلم. مثلا ماذا يقال بين التكبيرات؟ ما أعلم شيء يدل على أنه يقال شيء بعد التكبير. بين التكبير. الافتتاح متى يكون؟ الافتتاح طبعا بعد بعد التكبيرات. يعني قبل الاستعادة والقراءة. لأن هذه التكبيرات تكون متوالية. بعد تكبيرة الإحرام. ثم يكون سكوت. من فاته التكبيرات إذا كان أنه فاته يعني ركعة فإنه يأتي بتكبيرات الركعة الثانية، تكبيرات الركعة الثانية التي هي 5، وأما من فاته شيء فإنه لا يأتي به، يأتي بالذي أدرك والذي مضى سنة فات محلها. يقول هل يجهر المأموم بالتكبير وراء الإمام؟ لا ما يجهر. يقول من ترك التكبيرات سهوا وبدأ بالقراءة مباشرة يعود لها أو يجلس بالسهو؟ إذا بدأ بالقراءة لا يعود، إذا بدأ بالقراءة لا يعود لأنها سنة فات محلها، لكن هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ يمكن يسجد، لأنه يعني شيء موجود في الصلاة ومستحب فيها، وإذا ترك يعني شيء مستحبا فيستحب له أن يسجد. رفع الأيدي ما أعلم شيء يدل على رفع الأيدي، ما أعلم شيء يدل على رفع الأيدي في هذه التكريمات. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. صلى الله تعالى على ما شاء الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. رفع الأيدي جاء عن بعض السلف عن الإمام أحمد وعن غيره، لكن ما أعلم أحد من الصحابة يعني جاء عنه هذا، ولا أعرف شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو ثبت عن أحد من الصحابة فإنه يمكن أن يؤتى به. جزاكم

ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا وافق عيد يوم الجمعة فإن الجمعة تسقط عمن حضر العيد, فإن الجمعة تسقط عمن حضر العيد, يعني ومعنى ذلك أن كلها خطبتين تكون موافقة أو مماثلة لصلاة الجمعة, لأنه يحصل بها التخلف عن صلاة العيد لمن حضرها. ولا نعلم نصا يعني في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, لكن هذا الذي فيه أن من حضر العيد له أن يتخلف عن الجمعة وأنها تغنيه عن حضور الجمعة, يعني قد يدل هذا لكون صلاة الجمعة أن صلاة العيد مثل صلاة الجمعة من ناحية الخطب. أول كلام سبق اللي كان خطبة الجمعة, خطبة الجمعة معلوم أنها خطبتان, لكن الكلام في العيدين يعني هل لها خطبتان أو خطبة واحدة؟ المعروف المشهور عن الفقهاء والذي عليه المسلمون أنها أن لها خطبتين, ويعني هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمعة العيدين تغني عن الجمعة وتسقط الجمعة عن حضر العيد, يعني معنى ذلك أنها تماثلها في الخطب وفي الصلاة إلا في التكبيرات الزوائد التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين دون الجمعة. هذا يقول يا شيخ أحسن الله إليك, هل من التجمل ليوم الجمعة أن يخص ثوبا بحيث لا يلبسه إلا يوم الجمعة؟ التجمل مطلوب, لكن الإنسان ينبغي أن يكون دائما ألبسته نظيفة يعني في الجمعة وغير الجمعة, وإذا يعني عمل شيئا وخصه للجمعة وكذا لا بأس, لأن حديث عمر رضي الله عنه الذي قال يعني لو اشتريت الحلة تتجمل بها للجمعة, يعني معناه أنها تخص بها الجمعة. وكذلك يقول تخصيص اللون الأبيض فهل هذا سائغ؟ اللون الأبيض يعني هو الذي ينبغي أن يكون في جميع الأوقات, هو أولى من غيره, لأن الخير في أبيكم البيض كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن فيها موكاكم. هذا يذكر حديث عن الشيخ أن الشيخ الألباني رحمه الله صححه في صحيح الجامع, ما على أحدكم إن وجد سعة من المال أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته. الحديث قصة الحلة التي أشار عليه عمر فيها يدل على ذلك. يقول ذكرتم أن تغيير رائحة الفم هو السبب في استحباب السواك, فهل استعمال فرشاة الأسنان تأخذ الحكم نفسه؟ لا شك أنها تغير وأنه يحصل بها المقصود, لكن كل إنسان يستعمل السواك يعني حتى لو استعمل يعني هذه الفرشاة في بعض الأوقات كون يكون معه سواك ويستعمل السواك هذا لا شك أنه هو, هو, هو, هو الأولى. يقول الحافظ الترمذي رحمه الله قال باب ما جاء في السواك والطيب يوم الجمعة, ولكن لم يذكر السواك في الحديث. يمكن أن جاء تبعا سفر تبعا لأن الطيب يعني كلها نعم الحديث ليس فيه ذكر السواك, ولكن فيه ذكر التجمل ذلك بالاغتسال, وكذلك أيضا تطهير الفم للسواك ويعني إضافة رائحة طيبة تطيب تكون مع الإنسان فيكون يعني مشابه لما جاء في الوضوء والاغتسال, وأيضا جاء في أحاديث أخرى يعني عامة وخاصة يعني يكون الإنسان يتسوق في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب, وكذلك أيضا لولا أن شق عن أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم كذلك اللي أشار إليه من الحديث التي أشار إليه. يقول سأل ما حكم صلاة العيد؟ هذا الحديث الذي فيه في صحيح البخاري قال في يعني يستن وذكر في شرح ذكر الحديث فيه ثلاثة أشياء حديث ليس مصدقا في صحيح البخاري فيه يستن وفيه يعني يتطيب وقوى يغتسل أسلم جاء واجب على كل محترم وأن يمس طيبة. هذه الثلاثة كلها موجودة يعني في حديث أبي سعيد وفي صحيح البخاري وقد أشار إليها المصنف. لأن يعني كما هو معلوم سبق مر بنا أنه أحيانا يذكر حديثا ضعيف أو حديث فيه كلام ويشير إليه ثم يبين ما فيه ثم يشير إلى الأحاديث الأخرى التي في الباب فيكون بذلك جمع بين كونه يبين شيء حول الحديث الذي يذكره وأيضا يذكر ما هو أصح منه في ما يشير إليه مما في الباب. يقول السائل ما حكم صلاة العيد؟ صلاة العيد اختلف فيها العلماء منهم من قال إنها يعني فرض عين وأنها واجبة ويستدلونها أو من أقوى ما يستدلون به على ذلك ما جاء من أن صلاة العيد تغني عن الجمعة فالجمعة فرض عين وإذا كانت فرض عين والجمعة والعيد تغني عنها يعني معناها أن العيد تكون مثلها وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأن يخرج لها الحواتق والواتق الصدور وكذلك الحيض يذهبن ويعتزلن المصلى وبعض أهل العلم قال إنها فرض كفاية يعني يجب يتعين وجودها ولا تترك بحال ولكن لا تلزم جميع الناس. يقول وما حكم الاجتماع لخطبة الجمعة؟ خطوة العيد لا شك أنه مستحب. يقول قال الشارح روى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال أول من خطب قبل الصلاة عثمان صلى بالناس ثم خطبهم. معلوم أن الحسن ما أدرك الحسن ما أدرك جمع عثمان من هو في خلاف عمر في أصل خلاف عمر أول سنتين من خلاف عمر يعني بقية من خلاف عمر معنى ذلك أنه يكون في زمن عثمان يعني صغير ما أدري عن الشغل قال أخرج المنذر وروى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن قال أول من خطب قبل الصلاة عثمان. ما أدري عن صحة هذا المشهور أن أول من خطب هو مروان الحكم كما قال ذلك الترمذي لكن قال بعدها الآن يقول أول من خطب قبل الصلاة عثمان صلى بالناس ثم خطبهم يعني على العادة صلى الناس لا بس الآن اللي بعدك صلى بالناس ثم خطبهم يعني على العادة فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك أي صار يخطب قبل الصلاة. قال وهذه العلة غير العلة التي اعتل بها مروان لأن عثمان راعى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة وأما مروان فراعى مصلحته في إسماعهم الصلاة. هذا لو صح لكن مخاطبة أبي سعيد لمروان وقوله يعني المحاورة اللي جرت بينهم يعني لو كان إن في شيء موجود لا كان شيء معروفا وأن عثمان اللي فعله وأن له قدوة وله أسوة فلا قال إن عثمان فعل ذلك قال ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا. وقال وقد الشافعي عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس يعني الذي تقدم الأمر وزاد حتى قدم معاوية فقدم الخطبة. فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعا لمعاوية لأنه كان أمير المدينة من جهته. لا يعني لو كان عثمان جاء في ذلك لكان ذكر مروان لعثمان وهو من الخلفاء الراشدين يكون أوضح. الاستدلال على من تعين. وهذا يقول كان ذكر الشارح أن أول من أحدث الأذان في العيد هو معاوية رضي الله عنه، فهل هذا صحيح؟ الأذان؟ نعم. ذكر الشارح؟ إيه. أذان في العيد. ذكر منه. مروان بن أبي شيبة ابن أبي شيبة المصنف في إسناد صحيح عن ابن المسيب قال أول من أحدث الأذان في العيد معاوية. وقد زعم ابن العربي أنه رواه عن معاوية من لا يوثق به. حديث رسول الله واضح لأنه لم يؤذن قبلها ولا بعدها، لم يؤذن لها ولا يقام لها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.